يعملوا ايه الناس صلوا فرائض من يعملوا الناس ما يصلوا فرائض ما يصلوش في النفل اللي يصلوا في الجماعة في المسجد غير المسجد ليه برضه لأن تهمة لما يجي الناس يلاقوا الناس بيصلوا جماعة تانية أو ثالثة أو رابعة بيصلوا ليه كده بيظنوا إن هم لم يصلوا وراء الإمام قاصدين عامدين تهمة لهم لكن المسجد المطلوب ده زي المسجد الحرام المسجد النبوي الشريف المسجد الكبيرة اللي هي بتزار مسجد زي ما قلت حضرتك على الطريق مسجد الاسواق يعني فيها اذا كان لا يرتفع للمصلين تدخل جماعه تخرج جماعه في سهم سهم انتهى. اعوذ بالله يعني لو انت عارف فعلا الامام اكتشفت ان هيصلي بيك الشيخ فلان اللي هو صلاته لا تصح لغيره تصح لنفسه فقط اصلح يبقى العذر لا يدخل تحت كل الاعذار اعذار في نفسك في غيرك عايز تلحق البيت اللي هيحصل فيه لا قدر الله شيء قبل ذلك وقد يسن الاذان لغير الصلاه بعد ان تكلم على نعم هذا طلع لسانك وهذا الكلام يتكلم عن صلاه الجمعه كل سنه هو خطاها بغير الجمعه يعني مثلا في الكلام يعني ده انت عشان تصلي ورا الشيخ عبد الصادق هو جاب الشيخ محمد الشيخ محمد ايه البشي يعني ايه يعني خلاطه بطلة يعني يضيع عليك الصلاة بمعنى شرعا يضيع الصلاة سيد بن عيد مش تاني مستفيد بس ما فيش هنا تاني بعد كده يعني اعرف تأكد انت راح تصلي فين يا احمد لما تعرف المسجد اللي تصلي فيه احمد ما تعقدش على كلمه ما تجرحش مشاعر المصلين ان انا جاي عايز اصلي ورا الشيخ احمد ده انا كنت رائع كل واحد ليه ذوق نعم قبل الصلاة وقبل انتهاء الصلاة قبل انقضاء الصلاة الصلاة لا تسمى صلاة الا وهي كاملة اطلاق الصلاة معناها الصلاة الكاملة اما لو قلت الله اكبر وقلت بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا صليت طيب وصلنا الى وقد يسمى الاذان غير الصلاة بعد ان تكلم على مشروعية الاذان والاقامة للصلاة المكتوبة تتكلم على اذان لغير الصلاة ما صورته وقد يسمى الاذان لغير الصلاة كالاذان في اذن المهموم والغضبان ومن ساء خلقه ولو بهيمة بهيمة اتحرنت ولا بيقولوا ايه يعني هادت وتريد ان تهدئها فيشرع الاذان في اذن هذه البهيمة لان الحقيقة ان سبب ذلك ان الاذان يدعى الشيطان يفر وجزء كبير من سبب غضب الإنسان وكذلك من اضطراب الحيوان هو تلبس الشيطان ووسوسة الشيطان في هذا المخلوق فإذا أذنت فيفر الشيطان فقد يكون السبب هو الشيطان فيفر فيكون هذا السبب لمشروعية الأذان لأمثال هؤلاء المهموم الغضبان من ساء خلقه ولو بهيمة بإذن الله تعالى تطمئن منه القلوب مهموم ليه أذن في أذنه لأنه مهموم وذكر الله تعالى يطمئن منه القلوب ألا بذكر الله تطمئن منه ولو بهيمة قال وعند تزاحم الجيش يسن ويشرع الأذان وعند الحريق وفي أذن المصروع وكذا إذا ضع ألفا اللي ما عندوش ألف يضع ألفا وكذا إذا تغولت الغيلان كل هذه هي أثار بعضها صحيح وبعضها ضعيف من فقهاء أتوا بهذا من آثار بعضها صحيح وبعضها ضعيف الضعيف يعمل به قضاء الأعمال بشروط خلاص وكذا إذا تغولت الغيلان أي يعني إيه تغولت الغيلان أي تصورت مرضة الجن والشياطين من صور مختلفة بتلاوة أسماء يعرفونها تمردت وتعاظمت بقراءة أشياء معينة فكيف نتغلب على هذا نتغلب على هذا بالأذان قال لأنه يدفع شرهم ولخبر صحيح ورد فيه في تغويات الغيلان في خبر لكن من البقية يعني في أخبار بعض مش هو يعمل بهذا الفصل. قال ويسن الأذان في أذن المولود المولود اليمنى والإقامة في اليسرى ليكون أول ما يقرع سمعه ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى ليكون أول ما يقرع سمعه ذكر الله تعالى. أول يعني أصلا يكون ذكر الله تعالى أول ما يقرع سمعه. بالعكس غلط. لا بس يعني أنا كنت كلام كله في الإسناد شخصيا. كلام كله في الإسناد. إذا أردت أن تركز على الأولوية جعلته اسمك. إذا أردت أن تركز على الذكر جعلته اسمك. كله غرض المتكلم. إما تجعل أول هو الخبر المقدم وإما تجعل أول هو اسمك. خلاص. قال ويسن الأذان والإقامة أيضا خلف المسافر. ولا يسن الأذان عند إنزال الميت القبر خلافا لمن قال بسنيته حينئذ قياسا لخروجه من الدنيا على دخوله فيها. قال ابن حجر ورددته في شرح العباد فبعضهم جعل من المشروع ومن المسنون أن يؤذن إذا نزل الميت إلى القبر. لماذا يا بعض تفعل هذا؟ قال بالقياس على سنية ومشروعية الأذان عند الولادة. هذا في الخروج من الدنيا هذا في الدخول في الدنيا خيال. إذا المشروعية والسنية في الحصة السابقة يتجدون كل أنه الفقهاء يقولون بالسنية والمشروعية والندبية للعقل وهنا بالقياس والعقل من ضمن القياس. خلاص. لكن هذا مردود. هذا مردود لم يرضه لا ابن حجر ولا محشينا لم يرضى هذا. حاضر نخلص. ولا يسن الأذان نقرأ مرة أخرى. ولا يسن الأذان عند إنزال الميت القبر خلافا لمن قال بسنته حينئذ قياسا لخروجه من الدنيا على دخوله فيها. ليس هناك نص. الصحابة فعلوا ذلك مرارا ولم يفعلوا ذلك. وهذا الأمر ليس من مجالات القياس. ليس مما يقاس فيه. الرد على من قال بذلك أن لم يرد من ناحية وأنه ليس من مجالات القياس. نعم. يعني العلة مش مفهوم. أصل القياس مبني على معرفة العلة. طيب أنت هل العلة لما أذنت في أذن المولود هو دخوله الدنيا؟ هل العلة دخول الدنيا حتى تقيس وتقول أن يؤذن لنزول الميت في القبر لخروجه من الدنيا؟ هل ثبت علة الأذان الأول المشروع؟ ما ثبتش. المشروع أن يؤذن المولود إيه بقى؟ مش عارفين. هل لدخوله الدنيا؟ ولا لدعاء الشيطان منه ولا لماذا مش عارف. وذكر العلة يقول يكون اول ما يقرع سمعه. جميل. اول ما يقرع سمعه ايه اخر لو كانت دي العلة هل ده يترتب عليه بقى اخر حاجة يقصد بيها ذلك؟ نعم يعني في علة اخرى هو يعني في العلة الوحيدة يعني معلش انت معلش يعني الثنائيات يعني الغيبيات التي لا تدرك بالعقل. يعني الغيبيات الجنة والنار وما يحصل في القبر دي السمعيات لا تدرك بالعقل. لكن غيرها يدرك بالعقل. ذات وجود الله عز وجل ممكن أن نركب مقدمات نصل بها إلى وجود الله عز وجل وإلى وجود الرسل أنه بالعقل لا بد من إرسال الرسل. لكن العقل لا يوجب وجود الجنة مثلا أو وجود الجنة بشكل معين أو وجود عذاب القبر من عدم دي سمعيات لا نؤمن بها إلا بالنصوص. مثلك صلاة الحلة أذان الإقامة وأذن المولود الأول إن صلاة الجنازة من غير أذان الإقامة أذان الإقامة تعتبر كأنها كأن فترة دي قليلة من ناحية الجهة أو أن فريق أذان الإقامة صلاة الجنازة من غير أذان الإقامة فإن أذان الإقامة أقل ولا أقل كان يعني أول ما تولد يعني انت موافق ولا موافق؟ لا ايه يعني فعلا الا يعني الا ايه يعني لا في اكثر من في الميت ولا في المولود ايه في المولود زي ما بيقولوا انه قياسا عليها مش عارف الخروج احنا جايبين احنا عندنا نص اللي انت بتقوله ده يعني في نص عليه ولا مجرد تفكير؟ قد يكون غلط مش عارف مين كده. خلاص ما هو ملاي الحضر على على على الموجود عنده مستوى ضعيف ليش التناول الخطي بهذا الاسلوب ضعيف عند مين؟ ضعيف عند مين؟ هو عنده مش ضعيف نعم قال ابن حجر ورددته في شرح العباد لكن ان وافق انزاله القبر اذان خفف عنه في السؤال نعم بالنسبه للذين يقوم خلف المسافه يعني عند بعد ما تصل بيتي ولا بعد ما تصل البلد خلف المسافه لما ينزل انا مسافر نعم ينفعش تخفيف عنه يكون علم الاذان عن مين؟ يقول يعني الموافق اللي هو يجيب القبر الاذان ينفع عن تخفيف عنه يكون علم الاذان الاذان احنا الاذان مخصوص؟ لا ما ينفعش طيب قال والمعتمد اشتراط الذكورة في جميع ذلك كما هو مقتضى كلامه خلافا لما وقع في حاشية الشوبري على المنهج من أنه لا يشترط في الأذان في أذن المولود الذكورة هناك في الأذان في المكتوبة اشترط الذكورة طب والأشياء الأخرى في أذن المولود وغيره التي عددها والمهموم والمصروع وكذا هل يشترط الذكورة أيضا؟ المعتمد اشتراط خلاف والمعتمد الراجح اشتراط الذكورة في جميع ذلك كما هو مقتضى كلامهم لما يقول كما هو مقتضى كلامهم يعني مش معناه مصرحوا بذلك لم يصرحوا بذلك لكن اقتضى الكلام يعني فحوى الكلام يعني مفهوم الكلام يفهم منه ذلك يلحظ منه ذلك لكن ما فيش نص عليه خلافا لما وقع في حاشيه الشوبري على المنهج من انه لا يشترط في الاذان في اذن المولود الذكورة قال ويوافقه ما استظهره بعض المشايخ لانه ما لانه من انه نعم عنده لانه من انه تحصل السنه باذان القابله في اذن المولود القابله مفيش منه النسخه القديمه اللي مع حضراتكم القابله ولا المقابله القابله مفيش مين يعني القابله امسح الميم لو سمحت امسح الميم لو سمحت النسخه اللي معانا خطا القابله يعني اللي بتستقبل المولود الدايه يعني الدايه المولده طبيبه طبيب يعني قال إيه بقى يقول إن بيوافق ما ذكره في حاشية الشوبري أنه يجوز أن يكون هذا الأذان في أذن المولودة والمهموم من الأنثى قال يوافقه ما استظهره ما جعله استظهره يعني إيه يعني اعتد به ظاهرا عده ظاهرا عده جليا واضحا قويا استظهره يعني عده قويا استظهر بعض المشايخ أنه يحصل السنة بأذان القابلة في أذن المولود القابلة أنثى فبدام استظهر وقوى هذا يبدا يقوي مذهب حاشية الشوبري على المنهج أنه يجوز الأذان في مثل هذه المواقف والمواضع من الأنثى ولا تشترط الذكورة إذا عرفنا أن فيها خلاف والراجح أنه يشترط أيضا الذكورة كما اشترطت الذكورة في أذان المكتوبة حد لي سؤال؟ صلاة المفروضة صلاة المفروضة الأذان للصلاة المفروضة أصالة على الأعيان أي أصالة على الأعيان فخرجت المنذورة وصلاة الجنازة يبقى لا أذان للصلاة المنذورة رغم أنها مفروضة ولا صلاة ولا أذان للصلاة الجنازة رغم أنها مفروضة بفرض كفاية والمنذورة مفروضة ولكن ليست مفروضة أصالة بل العبد هو الذي فرضها على نفسه خلاص قال المحشي يعني المحشي يعني البرماوي قال المحشي يعني البرماوي وقوله مفروضة أولى من قول بعضهم مكتوبة ليه؟ قال لأنها تشمل الواجب والمندوب انتهى. قال وفيه نظر للشيخ البيجوري يجعل نظرا يعني يعترض على كلام البرماوي المحشي اللي سبقه، وهو الاثنين محشيين البرماوي المحشي والبيجوري محشي، بس البرماوي حاشيته سابقة، فالشيخ البيجوري يعقب على حاشية البرماوي معترضا عليه فيقول وفيه نظر. ايه النظر يا بيجوري رحمه الله والآخر؟ قال أن المكتوبة بمعنى المفروضة كما سيأتي في قول الشارح، وإنما يشرع كل من الأذان والإقامة بالمكتوبة. إذن البرماوي لما قال للمفروضة والنافلة أخطأ في ذلك كلامه، بس شوف العبارة المطلوبة بقى المؤدبة فيه نظر، ما قالش أخطأ كده، العبارة الجافة دي الصريحة البيخة دي لأن فيه نظر يعني بصراحة خطأ، بس عندهم أدب هؤلاء العلماء رحمهم الله. طيب ويؤذن للأولى فقط من صلوات ولاها، لو صلى عدة صلوات ورا بعض، مثلا أنا بصلي صلوات فوائد، بصلي ثلاث أربع صلوات فوائد من اللي عليا، أو بصلي بجمع صلاتين ورا بعض، يؤذن للأولى فقط وأقيم لكل واحد. ويؤذن للأولى فقط من صلوات ولاها الله متتالية ويقيم لكل منها. خلاص تصور هذا في ايه؟ صلوات مفروضة مقضية صليتها متتالية، او في صلاة جمع صليت المغرب والعشاء جمع، وأذن الاولى واقيم الاولى واقيم الثانية ولو اذن الثانية. والفاظه مثنى اي اثنان اثنان. واما الفاظ الاقامة فهي فرادى الا التكبير اولها واخرها، وكلمة الاقامة فمثنى، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الفاظ الإقامة كلها على الإفراد إلا في التكبير الله أكبر الله أكبر، وإلا في قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. أما الفاظ الأذان فالأصل فيها التكرير المثنوية أنها اثنان اثنين، إلا في التوحيد وإلا في التربيع، تربيع أربع الله أكبر في الأول إلا لا إله إلا الله في الأول. قال وذلك لخبر، منين جبت الكلام ده يا فقيه يا شافعي؟ من أين لك ذلك؟ قال وذلك لخبر، الدليل على ذلك خبر الصحيحين، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، مش كان يجعلها زوجة ويوتر الإقامة يجعلها فردا. طيب يشفع الأذان يعني كل ألفاظ الأذان، وأنت تقول أن في لفظ من الأذان واحد فقط وهي لا إله إلا الله، معظم الأذان يعني أن يشفع الأذان يعني معظم الأذان، أي معظم الأذان، ليخرج التوحيد آخره لأنه مرة واحدة. وأن يوتر الإقامة، بس في شفعة الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر، ما معظم الإقامة، معظم الإقامة وتر، وفي بعضها وفي القليل منها شفع. ليخرج التكبير أولها أول الإقامة وآخرها، وكلمة الإقامة يعني في الآخر. قال والحكمة في ذلك، ايه الحكمة ان احنا بنشفع الاذان ونوتر الاقامة؟ والحكمة في ذلك ان المقصود من الاذان الاعلام للغائبين. طيب ايه ينبني على كده؟ قال ما هو والتكرير ابلغ في اعلامه، يبقى بنشفع الاذان لان الاذان مبني او مبناه او فائدته او مشروعيته من اجل اعلام الغائبين، والاعلام يؤدى بالتكرار. أما الإقامة لا، ده الإقامة ده قاعد معايا في المسجد جالس ينتظر الصلاة وأريد فقط أن أنبهه أنه قد حان وقت الصلاة، وهو ليس غافلا بل هو ينتظر الصلاة، الآن قم بعد الصلاة فيكفي مرة واحدة. والحكمة في ذلك أن المقصود من الأذان الإعلام للغائبين، والتكرير أبلغ في إعلامه، والإقامة باستنهاض الحاضرين فلا حاجة إلى التكرار. قال ولذلك يسن رفع الصوت في الأذان أعلى من رفعه في الإقامة، نفس العلة، لأن الأذان للإعلام والإقامة للتنبيه فقط، فيسن رفع الصوت عاليا في الأذان وأقل منه في الإقامة، لأن الأذان مبناه الإعلام والإقامة مبناها التنبيه، هذا مش فاهم يسن. ويسن الإسراع بالإقامة مع بيان حروفها، فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت إلا الكلمة الأخيرة فيفردها بصوت. يسن الإسراع بالإقامة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، سريعا. بس مش معنى السرعة أني آكل الحروف، أضغع الحروف، أجور على الحروف، لا، أظهر الحروف مع بيان حروفها، فيجمع بين كل كلمتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح في نفس واحد، فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت، إلا الكلمة الأخيرة فيفيدها بصوت لا إله إلا الله. خلاص؟ مش بقى قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، بعد كده يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لا، الله أكبر الله أكبر في صوت، لا إله إلا الله في صوت. واضح؟ والترتيل في الأذان، والترتيل في الأذان، الترتيل دي ما إعرابها؟ والترتيل في الأذان معطوف معطوف معطوف، يسن الإسراع والترتيل معطوف. الأذان الإسراع نائب فاعل، والترتيل محل السؤال معطوف على التتويل. أنا بسأل السؤال ده ليه؟ عشان نعرف بس نقرأ الكتاب صح، كيف نقرأ هذا الكتاب؟ والترتيل في الأذان يعني إيه؟ والترتيل في الأذان يعني ويسن الترتيل في الأذان. قال فيفرد كل كلمة من كلماته. الأذان بقى نحتاج إلى الترسل، إلى الترتيل، إلى التأهل، إلى البطء. فيفرد كل كلمة من كلماته بصوت، إلا التكبير فيجمع بين كل تكبيرتين بصوت بالأمر بذلك. في نص على كده ولم يوضح ما هو النص، يعني حتى الأذان أقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر، لا، أن يقول الله أكبر الله أكبر، وبعد كده الله أكبر الله أكبر، بعد كده أفرد بقى كل كلمة بصوت، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت، أشهد أن محمد رسول الله بصوت، إلى آخره. لكن في التكبيرات الأولى أجمع بين كل تكبيرتين في صوت واحد، خلافا لما يفعله بعضهم. البعض يقول الله أكبر الله أكبر، لا، الشافعين عندهم يجمع بين الاثنين، الله أكبر الله أكبر في الأذان. خلاص؟ ويسن الترجيع في الأذان. ايه الترجيع؟ قال وهو ان يأتي بالشهادتين مرتين سرا قبل الاتيان بهما جهرا. ليه؟ اشارة الى ان الدين كان خفيا ثم ظهر، ملحى من ملح العلم، يعني في نص على كده مفيش نص على كده، لكنه الرجل عنده نور نظر في هذا، فما حكمة ذلك؟ قال والله يعني يشبه ان يكون هذا، قل حخذها عنه او لا تأخذها انت حر، اللي مش عايز بلاش، اللي مش عايز بلاش، اللي مش عايز بلاش، الله الغني، الله الغني. الفعل ثابت سنة، الفعل ثابت على السنية. ويسن الترجيع في الأذان، ما معنى الترجيع؟ وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين سرا قبل الاتيان بهما جهرا، إشارة إلى أن الدين كان خطيا ثم ظهر. يعني هيعمل إيه بعد ما يكبر الأربع تكبيرات في الأذان؟ هيقول سرا، سرا يعني ايه؟ سرا يعني صوت خفيف يسمع نفسه القريبين، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا، يرفع صوته. خلاص؟ ده اسمه الترجيع. ويسن التسويب في اذان الصبح، ويسن التسويب في اذان الصبح. وما هو التسويب؟ هو أن يقول بعد الحيعتين الصلاة خير من النوم مرتين، أي اليقظة للصلاة خير من راحة النوم. معنى الصلاة خير من النوم يعني اليقظة للصلاة خير من راحة النوم، وإلا فمعلوم أن الصلاة نفسها خير من النوم نفسه. فهو لا يريد ظاهر اللفظ وإنما يريد ما وراء اللفظ، فيكون إخبارا بمعلوم لا فائدة فيه، وكل الناس عارفين الصلاة خير من النوم، لكن يقصد من اليقظة للصلاة خير من راحة النوم. عايز قال وكلمات الأذان بالترجيع 19، كلمات الأذان بالترجيع، ايه ترجيع؟ الشهادات سرا، 19 كلمة يعني. كلمة نصف بها يعني جملة يعني 19 جملة. وبالتسويب كلمات التسويب كلمات الأذان بالتسويب 21 يعني مع الترجيع الأذان مع الترجيع 19 الأذان مع الترجيع مع التسويب 21 كلمة. كلمة يعني إيه؟ جملة. نور الله عليك. وكلمات الإقامة 11 كلمات الإقامة 11 وخلاص ما فيهاش خلاف إلا التكبير ويبقى يسن التثنية مش يسن ألفاظه مثنى إلا التكبير أوله أي في أوله يعني هو يقول لك أعربه منصوبا على الظرفية المحسن ما بيقول إلا التكبير أوله أي في أوله يعني بيقول لك يا طالب العلم انصب أوله على الظرفية إلا التكبير أوله فانصبه على الظرفية لأنه شرحه قال أي في أوله. وقوله فأربع تكبير في الأول أربعة مش اثنين أي فهو أربع مرات. وقوله وإلا التوحيد آخره أي كلمة التوحيد في آخره يعني انصبه على الظرفية. وقوله فواحد أي فهو واحد ليس مثنى. يعني ايه مثنى؟ اثنان اثنان. والإقامة نقرأ بقى في الخارج كلام الشارح. قال الشارح رحمه الله والإقامة الإقامة نعرفها ايه؟ معطوف على الأذان سننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة. الأذان والإقامة الإقامة معطوفة على الأذان يعني نفهم إيه من كده؟ نفهم إن الإقامة سنة للصلاة قبل الدخول فيها في سنة للصلاة قبل الدخول في سنة للصلاة بعد الدخول فيها في أثناء. والإقامة عطف على الأذان. قال وهي كالأذان في غالب الشروط والسنن كما علمته مما مر الحصة السابقة لو أنكم تذاكرون وأظنكم لا تذاكرون. قوله وهو مصدر أقام الإقامة مصدر أقام أقام يقيم إقامة أي لغة مصدر أقام لغة يقال أقام يقيم إقامة لأن المصدر هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل مثل أجاز يجيز إجازة الفصل فرصة. قوله ثم سمي به الذكر المخصوص احنا قرأنا في الخارج انا اخطأت هنقرأ في الخارج انا اسف. قال الشارح رحمه الله والإقامة وهي مصدر أقام ثم سمي بها الذكر المخصوص لأنه يقيم إلى الصلاة. لماذا سميت هذه الألفاظ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لماذا سميت إقامة؟ لأنها تقيم إلى الصلاة لأنه ذكر يقيم إلى الصلاة يدعو إلى إقامة للصلاة. قال وإنما يشرع كل من الأذان والإقامة للمكتوبة ولا المكتوبة لا المنذورة لا النافلة. وأما غيرها فينادى لها الصلاة جامعة الصلاة جامعة. قال المحشي رحمه الله قوله ثم سمي بها الذكر المخصوص فهو اسم منقول من المصدر إلى الذكر المخصوص وهذا إشارة لمعناها شرعا بعد ما قال معناها لغة معناها شرعا ذكر يقيم إلى الصلاة. قال وهو ذكر مخصوص شرع لاستنهاض الحاضرين إلى الصلاة المعنى الشرعي للإقامة. ومعنى قد قامت الصلاة لأن خلاص كل الألفاظ الآية قالها بقى الله أكبر يعني إيه وأشهد أن لا إله إلا الله يعني إيه بقيت معنى مقصد قد قامت الصلاة. ما معنى قد قامت الصلاة؟ ومعنى قد قامت الصلاة قرب قيامها قرب قيامها لأن قد حرف تحقيق تقريب لأن قد حرف تقريب أحيانا قد يكون تحقيق فقد يكون التوقع. طيب حد لي سؤال؟ فيه. لأنه يقيم إلى الصلاة بعض المطاعم الإقامة المتبقى السنة المشروعة اللي هي أقرب عندي هو حكمة الأذان الإقامة الناس اعتبر الإقامة في المذياع هو بدء الصلاة هو الهم وأصلح الأذان أصلح قام في فيه متفقية معه لما أعوذ لما صحيح ده كلام معقول يستفاد كثير العلماء. السؤال الإقامة تكون في الأذان برضو دائما في الميكروفون في مكبر الصوت كما الأذان. بعضهم منع الإقامة في الميكروفون لأن قلنا لعلة الإقامة ومستوى الإقامة وحكمة الإقامة هو استنهاض الحاضرين. فليه بتأذن في الميكروفون ده؟ قال والله أصل المجلس كبير الواحد سمعه فيه فأذن في الميكروفون عشان استنهض ذا السمع الأخير. خلاص بعضهم منع وبعضهم أجاز. قال والله أصل الناس يعني ما تتحركش إلا لما تسمع الإقامة. أصل الحكمة في الحكمة مش علمة لم يوصى عليها. يعني انظر يا فقيه هل ربكم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا حتى نبني عليه أحكام خاصة؟ لكن هذا يشم فيعني لا يلزم بالحكم. يعني يستملح هذا الحكم لا بأس به. لكن لو من أذن من أقام في مكبر الصوت يعني لا يخطأ خطأ فاحشا أو لا يلزم بخطأه أو لا يخطأ. يعني كل من باب الأحكامية، كل من باب الأندبية، كل من باب الأفضلية، يعني في ألفاظ كده فقهية يعني عليك من الله الأشياء البهية. نعم الحال يا صديق كان يقيم برضه فوق السطح من فوقه كان يقيم برضه عنه كان يقيم وينزل يسير على السطح لكن ظهر الإقامة كان ظهر مش في المكان شوية قال إيه قال يأ ما نفاش رفع أداء صوت بالإقامة هو بس خالي يكون أصفر شوية مر علينا إن هو يسن أن يكون رفع صوته بالأذان أعلى من رفع صوته بالإقامة معناه أن صوته بالإقامة أيضا مرفوع لأنه أخر إذا قسنا يكون فيه رفع الصوت قياسا عن الأذان لكن ليس ممنوعا رفع الصوت أفضل. نعم يعني لو أبعدنا المكبر عن الفم قليلا اتضاء أكثر. من يسمع المسلمين الأوائل كانوا يؤذنون على المنابر وعلى الجبال الإقامة كانت كده أهل وصلنا إلى فين يا شباب؟ لا صفحة كام صفر كام كان معايا 400 صفر الصفر الثاني لأنه يقيم إلى الصلاة علة القول ثم سمي بها يعني لأنه لم للتعليم. يريد أن يقول لك الشيخ البيزوري رحمه الله لأنه لم للتعليم فقال علة القول إيه قول ثم سمي بها علة لهذا القول يعني. إلى آخره أي لأنه يقيم الحاضرين إلى الصلاة. قوله وإنما يشرع أن يطلب يشرع إيه يشرع كل من الأذان والإقامة المكتوبة يشرع يعني يطلب للمكتوبة أي أصالة على الأعيان كفرادة الممدورة وصلاة الجنازة كما مر. وأما غيرها غير المكتوبة يعني أي من كل نفل تطلب فيه الجماعة وصلي جماعة بالفعل وإن نذره بخلاف صلاة الجنازة فلا ينادى لها إلا من احتاج إليه. مرة أخرى وأما غيرها فينادى لها الصلاة جامعة فيشرح يقول وأما غيرها أي كل نفل تطلب فيه الجماعة وصلي جماعة بالفعل صلاة نفل تطلب له الجماعة زي إيه مثلا أشوف الفسوق مثلا بعيدان مثلا وصلي جماعة بالفعل لأن أنا ممكن أصلي العيد منفردا إزاي صلاة عيد فاتتني أعمل إيه أصلي في نفس الوقت من اليوم الثاني اليوم الثاني لصلاة العيد قلت لي بتصلي ايه يا فلان بصلي صلاة العيد لوحدك لوحدي بقضي صلاة العيد لأنها سنة مؤكدة يشرع القضاء فلما أقضيها لا أؤذن لا أقول لها الصلاة جامعة وما أقول الصلاة جامعة إمتى لما أصليها جماعة لكن لو قضيت هذه الصلاة فصليتها منفردا يبقى لا لا اقوم الصلاه جامعه ولا اؤذن. حياتي التراويح هيتكلم عن التراويح بما يناسبه ان شاء الله. قال بخلاف صلاة الجنازة لا لسه وصل يا جماعة بالفعل وإن نذروا حتى لو نذروا برضو لا يؤذن. قال بخلاف صلاة الجنازة فلا ينادى لها إلا يحتاج إليه. صلاة الجنازة لا ينادى لها لا بأذان المشروع المعروف الله أكبر الله أكبر ولا بالصلاة جامعة إلا إن احتاج. احتاج يعني إيه؟ يعني الناس في جنازة مش حد يصلي عليه، ده محتاجين للناس تتجمع هنعمل ايه؟ انت منعني ان انا اقول الله اكبر ومنعني اقول الصلاه جامعه، فماذا افعل؟ فيقال الصلاه على من حضر من اموات المسلمين، فينتبه الناس فيفعل كما يقع الان يعني في عصر الشيخ البيضاوي رحمه الله. قال وبخلاف النفل الذي لا تطلب فيه الجماعه كالضحى، عرفنا بالنفل يطلب له الجماعه كالعيدين والكسوف والاستلقاء، ونفل لا يطلب له الجماعه مثل الضحى. قال كالضحى فليس فيه أذان ولا صلاة جماعة ولا جماعة. ومنه المنذورة إن لم تطلب فيها الجماعة قبل النذر، فإن طلبت لها الجماعة قبل النذر، يعني إيه طلبت لها الجماعة قبل النذر؟ أنا نذرت إن أنا أصلي الاستسقاء، قلت أول ما الإمام يدعو إلى صلاة الاستسقاء سأفعل لله علي أن أصلي صلاة الاستسقاء القادمة التي يدعو لها الإمام، ثم هي قبل نذري هي اصلا مشروعه في الجماعه، فاذا نذرتها النذر لا يغير الحكم فيبقى يشرع لها الصلاه جامعه، فينادى لها من اجل انها اصلا مشروع لها هذا ليس من اجل نذري. وكذلك قل بقى هذا في صلاه العيدين، نذرت صلاه العيدين سنه يعني يجوز ان اتركها، لكن اذا نذرتها صارت واجبه علي، مشروع لها النداء بالصلاه جامعه قبل ان أنذرها أو أنذرها، مش كده؟ يبقى يقال لها الصلاة جامعة. طيب، وعليه يحمل قول المحشي وكذا المنذورة، فلا ينافي أن المنذورة التي تطلب فيها الجماعة قبل النذر ينادى لها كما عليه. قال وبخلاف النفس الذي تطلب فيه الجماعة إذا لم يفعل جماعة بالفعل فلا ينادى له حينئذ. كما مثلنا صلاة العيد بصليها لوحدي، صلاة الاستسقاء بصليها لوحدي، صلاة الكسوف والخسوف بصليها لوحدي، لا أقول الصلاة جامعة. خلاص. والحاصل صح كده مش صح؟ والحاصل له أنه تارة له يعني الأذان يعني أنه تارة يطلب أو لهذه المسألة أو لهذا الفرع أنه تارة يطلب الأذان والإقامة. الحاصل ده هيلخص كل اللي فات ده، متى يطلب الاذان والاقامه، متى يطلب الاذان فقط، متى يطلب الاذان في حال دون حال، هذا كله. والحاصل له الخلاصه انه تارة يطلب الاذان والاقامه وذلك في المكتوبه اصاله على الاعيان الا ما كان بعد الاولى من صلوات والاها، بالكلام الدقيق الجميل بتاع الفقهاء عليهم رحمه الله. وتارة تطلب الإقامة دون الأذان ذلك في غير الأولى من صلوات والاها، أقيم ولا أؤذن في الصلاة الثانية والثالثة والرابعة من صلوات واليتها، أقيم ولا أؤذن. وتارة ينادى بأن يقال الصلاة جامعة ذلك في النفل الذي تطلب فيه جماعة وفعل جماعة بالفعل. وتارة لا يطلب شيء من الأمور الثلاثة وذلك في صلاة الجنازة إلا إن احتاج إلى النداء كما تقدم. وكذا النفل لا يطلب له النداء الذي لا تطلب فيه الجماعة أو طلبت فيه لكن فعل فرادى كما مر. خلاصة جميلة. حد ليك يا سؤال؟ هنا الإقامة. نعم. قال وتارة تطلب الإقامة دون الأذان كذلك في غير الأولى من صلوات ولا آه. بالنسبة لنا اللي بنصلي صلاة مثلا زي الفوائد، الفوائد قلنا أو الجمع، صليت صلوات وليتها جماعة الظهر مع العصر، جماعة المغرب مع العشاء، جماعة وقال هنا تطلب الإقامة، تطلب الإقامة ما أجل هذا الإقامة كما كان أقيم الصلاة الثانية، تطلب الإقامة اقرأ كده كذلك فهذا كان تطلب الإقامة دون الأذان وذلك في غير الأولى الأولى يعني الثانية والثالثة والرابعة أقيم لها تقيم لها وتأذن خلاص حد يلخصنا الكلام دوت شفويا شفهيا متى يطلب الأذان مع الإقامة متى يطلب الأذان فقط دون الإقامة متى يطلب الإقامة دون الأذان متى لا يطلب لا هذا ولا ذاك أستاذ محمد نعم يطلب الأذان مع الإقامة في الصلاة المكتوبة أصالة على الأعيان حتى يخرج المنذورة لأن المنذورة أيضا مفروضة ويطلب الأذان دون الإقامة في الصلوات المخفية الصلاة الأولى من صلوات والاها يطلب الأذان دون الإقامة في الصلاة الأولى من صلوات والاها خليط عد الصلوات ورا بعض وأذن الأولى ولا وأذن البقية ولا يشرع الأذان دون الإقامة؟ لا يشرع الإقامة دون الأذان عكس في الصلوات الولاها دون الأولى في غير الأولى من صلوات الولاها لا يشرع الأذان الإقامة في صلوات الجنازة وصلوات النوافل التي صلى الجماعة تطلب بها الجماعة وصلى فروض هذا لا سبب أو التي لا يشرع لها الجماعة إما يعني لا يشرع الأذان والإقامة في صلاة الجنازة إلا إن احتيج فيقال الصلاة على من حضر من المسلمين وإلا في صلاة لا تشرع فيها الجماعة الضحى وإلا في صلاة تشرع لها الجماعة ولكن لم تصلى جماعة كالأذان وكالعيدين والاستسقاء إذا صليت فرادى فلا ينادى فيها الصلاة جماعة حد لي سؤال؟ حد يحب أن يعيد هذا مرة أخرى في الإعادة إفادة؟ نعم قراءة نعيدها قراءة والحاصل يعني معناها انت مش منتبه الخط الثاني والحاصل له انه تارة يطلب الاذان والاقامة وذلك في المكتوبة اصالة على الاعيان الا ما كان بعد الاولى من صلوات والاها وتارة تطلب الاقامة دون الاذان وذلك في غير الاولى من صلوات والاها وتارة ينادى بأن يقال الصلاة جامعة وذلك في النفي الذي تطلب فيه الجماعة وفعل جماعة بالفعل وتارة لا يطلب شيء من الأمور الثلاثة لا الأذان ولا الإقامة ولا الصلاة جامعة وذلك في صلاة الجنازة إلا إن احتيج إلى النداء كما تقدم فيقال الصلاة على الحرم أمام المسلمين وكذا النفي الذي لا تطلب فيه الجماعة زي الضحى أو طلبت فيه الجماعة لكن فعل فرادى كما مر كم مصدر حد لي سؤال مع السؤال منهم منظورة إن انتصر فيها الجماعة قبل مدري على مدر يقول يا جماعة النادي عليها مش عشان منظورة النادي عليها عشان هي جماعة قالوا بخلاف النفي الذي لا تطلب فيه الجماعة كالضحى ومن المنظورة إلا أن تطلب فيها الجماعة قبل المنظورة مجرى يصلي الجماعة النادي عليها؟ لا لا ينادي عليها بخلاف بخلاف يعني لا ينادي عليها وضع شرط إن لم تطلب فيها لو كانت تطلب فيها الجماعة قلنا يعني حينادي عليها صلاة الجماعة مش لأنها نذرة لكن لأنها يشرع فيها الجماعة وصلي الجماعة مثلت يا دكتور هاني قلت لو كنت انا نذرت بان اصلي العيدين او نذرت اصلي الاستسقاء او نذرت اصلي الاستسقاء هل هي منذوره؟ انا كان اصلي هو نذر نفسي انا لا ينادي عليها لا ينادي عليها بخلاف النفل الذي لا تطلب فيه الجماعه كالضحى ده ايه؟ ينادى ولا ينادى عليه؟ لا ينادى ومنه المنظورة يعني لا ينادى عليه أيضا إن لم تطلب فيها الجماعة قبل الناس يفهم منه لو نذر يصلي جماعة مع أهل بيت أيوة ينادي. أيوة لأنه صلاها جماعة فالأذان الذي بنقوله بيقول إن هو حينادى الصلاة جماعة مش لأنه نذرها لأنها أصلا يشرع فيها الصلاة جماعة قبل النذر كالاستسقاء المنظورة المنظورة في الجماعة بخلاف المنذورة لا تشرح فيها الجماعة قبل النذر ومنه المنذورة إلا تطلب فيها الجماعة يعني المنظور يعني نظرت أن أصلي فيها جماعة وهي أنا أقول مش مطلق يعني الصلاة ما لهاش سبب هو نظر يصلي الله عز وجل مع أهل بيت الجماعة ما ما ما يش ما يشرعش فيها نحن ما يفهم الكلام أنا فهمت على أنا حكيت فيها فينادى لها أي لأجلها فينادى لها أي لأجلها وقوله الصلاة الجامعة برفع الجزئين الصلاة جامعة على أن الأول مبتدأ والثاني خبر الأول على رفع الجزئين الصلاة جامعة برفع الجزئين على أن الأول مبتدأ والثاني خبر الصلاة مبتدأ مرفوع بالابتداء والجامعة خبر مرفوع بالمبتدأ ونصبهما الصلاة جامعة على إيه بقى إن شاء الله قال على أن الأول منصوب على الإغراء إلزام الصلاة أي إلزام الصلاة أو ضروها وحضروها والثاني منصوب على ايه على الحال الزموا الصلاه احضروا الصلاه جامعه حال كونها جامعه وبرفع الاول على انه مبتدا خبره محذوف تقديره احضروها ونصب الثاني على الحال كما مر الصلاه جامعه ان الصلاه مبتدا خبره محذوف تقديره احضروها الزموها يجتمع لها حال كونها جامعة مرفوع على أنه مبتدأ خبر محذوف منصوب على الحالين وبنظم الرواية الأخيرة أو الطريقة الأخيرة في أداء هذه العبارة وبنظم الأول على أنه منصوب على الإغراء إلزام الصلاة حضور الصلاة كما مر ورفع الثاني على انه خبر مبتدا محذوف اي جامعه اي هي جامعه عندك الايه النسخه القديمه لا معلش النسخه القديمه النسخه القديمه اي هي جامعه الله ينور عليك اي هي جامعه اضيف لو سمحت اي هي جامعه الحلبة. هذا من هذه المعرفة غير صحيحة. الحقيقة أنه هم طبعوا ثلاث طبعات. معنا هنا ثلاث طبعات في الحلبة. كلهم في الحلبة ثلاثة مختلفين. النسخة اللي مع الأخوات دي الثانية. النسخة لا دي أولى. دي النسخة الثانية هذه مع حينة. وهذه النسخة الثالثة. ويكتب عليها الطبعة الأولى والثانية والثالثة والنهاية. لا مكتوبين الطبعة الأخيرة ومعنا دي الطبعة الأخيرة. كلهم الحلبة. يبقى اقرأ يبقى الفصحيح اللي معانا إيه يا جماعة؟ هي جامعة. ورفع الثاني على أنه خبر المبتدأ محذوف أي هي جامعة. يبقى جامعة خبر المبتدأ تقديره هي. الصلاة منصوب على الإغراء عبد الصادق. جامعة خبر المبتدأ محذوف تقديره هي جامعة. خلاص؟ يلا أعرف لنا بقى الأربعة بسرعة. مبتدا وخبر منصوب على الاغراء الاثنين منصوب على الاغراء منصوب على الحاليه مرفوع على الابتداء فين الخبر محذوف بالزال ولا بالزاي بالزال الصلاه مبتدا خبر محذوف الجامعة حياتي وانت جامعة منصوب على الإغراء خبر مقتدى في تقديم الصلاة خبر الصلاة هي جامعة يبقى حضرتك بقى يا مؤذن المسجد هتيجي بقى في صلاة العيد تقول الصلاة جامعة تيجي في صلاة الاستسقاء تقول الصلاة جامعة تيجي في صلاة الكسوف تقول الصلاة جامعة في الخسوف الصلاة جامعة تنوع يعني عشان تبقى فقير او بقى في اكثر من مؤذن في اربع مؤذنين كل واحد يختار صيغه وما يتخانقوش معاه قال ويقوم مقام النداء المذكور قولهم في التراويح او التراويح جاءت اهي صلاه القيام اسابكم الله كما نسمع وهل النداء المذكور بدل عن الأذان والإقامة أو بدل عن الإقامة فقط خلافا هل النداء المذكور بدل عن الأذان والإقامة أو بدل عن الإقامة فقط الصلاة جامعة ده بدل عن الأذان والإقامة مع بعض ولا عن الإقامة فقط مشهد ابن حجر يعني الهيثمي على الأول أنه بدل عن الاثنين معا فيؤتى به مرتين شوف الثمرة بقى ايه الثمرة يعني الثمرة انه لو يكون بدل عن الأذان مع الإقامة مع بعض يبقى هنكرره مرتين يعني الأذان مرة والإقامة مرة الصلاة جميعا بدل عن الاثنين يبقى هنكرره مرتين نشهد حضرنا على الأول فيؤتى به مرتين المرة الأولى بدل عن الأذان تكون عند دخول الوقت لتكون سببا لاجتماع الناس والمرة الثانية بدل عن الإقامة تكون عند الصلاة طيب احنا بنقول ايه بقى نقول بدل هتقول الصلاه جامعه في العيدين او في الاستسقاء او في الكسوف فبيقول هيكررها مرتين على مذهب ابن حجر انها نائبه عن الصلاه عن الاذان والاقامه مع بعض هيأذن مرتين مره نيابه عن الاذان عند دخول الوقت ومره نيابه عن الاقامه عند الشروع في الصلاه طيب دخول الوقت الكسوف عند أول كسوف الشمس عند أول كسوف الشمس العيدين لكل وقت العيدين إمتى؟ بعد شهور بعد ارتفاع الشمس بالرمح بعد كل وقت أما عند بقى الإقامة الفعلية نكررها مرة أخرى الصلاة جامعة ده على مذهب مين؟ ابن حجر الذي قال أن هذه العبارة نائبة عن العبارتين عن الأذان والإقامة معنا بالنسبة للاستسقاء لو مشينا على مذهب فقط المسألة في أول ما دعا الإمام للاستسقاء وبعد كده ارجع عليها بقى والمرة الثانية بدلا عن الإقامة تكون عند الصلاة ومشى الرملي على الثاني أنها بدلا عن الإقامة فقط وهو المشهور كلام الرملي هو المشهور أنها بدلا عن الإقامة فقط يبقى هيقولها مرة واحدة. قال ولا يرد عدم طلبه لمنفرد لأن المراد أنه بدل عنها في الأصل والغالب. لو مشينا على كلام الرملي أن هذه العبارة تقوم عن الإقامة فقط يبقى المنفرد كمان يصلي يقولها أن لا لأن ده غالبا الغالب أنه بيصليها في جماعة الغالب أن أنا بصلي العيدين في جماعة بصلي الاستسقاء في جماعة بصلي الكسوف في جماعة لو حصلت الحاجة النادرة أن أنا أصلي هذه الصلوات مفردة برضو ما أقولش الصلاة جامعة رغم أن أنا مفرد ورغم أن هذه العبارة قائمة مقام الإقامة. ليه؟ لأن الغالب مشى على الغالب السير على الأعم على الأكثر العام من الصلاة بتكون في جماعة ليس فلا عبرة بالنادر النادر لا حكم له. مجاعة وسننها هنقرأ في الخارج سنن الصلاة بعد الدخول فيه في أثنائها يعني. قال الشارح رحمه الله تعالى وسننها بعد الدخول فيها شيئان التشهد الأول هذه أول سنة والقنوت السنة الثانية القنوت بس في مكانين قنوت حنف الرعوة اثنين ألف واثنين باء يبقى شيئان واحد واثنان واحد التشهد الأول اثنان القنوت اثنين دان فرعوا اثنين ألف واثنين باء القنوت في الصبح والقنوت في الوتر من النصف الأخير من خلاص يبقى ألف اثنين واحد واثنين واثنين ألف واثنين باء التشهد الأول رقم واحد القنوت رقم اثنين في الصبح اثنين ألف أي في اعتدال الركعة الثانية منه خلافا للمالكية الذين يقنطون قبل الركوع المالكية يقنطون قبل الركوع الشافعية يقنطون بعد الركوع في الاعتدال من الركوع. ما معنى القنوت لغة واصطلاحا؟ وهو ايه هو يا رشدي؟ ايه هو؟ القنوت وهو القنوت هو إشارة إلى ماذا؟ هو ده بيعود على إيه؟ على القنوت الدعاء وهو لغة وهو لغة الدعاء هو ده إشارة إلى إيه؟ هو لغة الدعاء الدعاء هو ده بيعود على إيه؟ بيشير إلى إيه؟ ضمير يعود على إيه؟ على القنوت عرف؟ يعني شيلها وضع مكانها القنوت لغة الدعاء وهو لغة الدعاء وشرعا ذكر مخصوص وهو اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره. نقرأ كلام ولا نكمل والقنوت في آخر الوتر أو الوتر بفتح الواو أو كسرها لغتان قرآنيتان بكليهما نزل القرآن الكريم المتواتر في آخر الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان ده اثنين به اثنان باء. قال وهو كقنوت الصبح المتقدم في محله ورفضه في محله يعني بعد الاعتدال من الركوع الثاني ورفضه يعني برضو اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. ولا يتعين كلمات القنوت يعني لابد من هذه الألفاظ بعينها قال لا تتعين من إيه المطلوب حتى تتأدى هذه السنة ولا يتعين كلمات القنوت السابقة فلو قنت بآية تتضمن دعاء وقصد القنوت حصلت سنة القنوت آية قرآنية فيها دعاء وثناء لأن القنوت المشروع المسنون المأسور عن المصطفى عليه الصلاة والسلام فيه دعاء وثناء اهدنا فيمن هديت ده دعاءه وعافنا فيمن عافيت أو عافنا فيمن عافيت في الآخر فإنك تقضي ولا يقضى عليك أدي ثناءه فكل ما كان فيه دعاء وثناء يغني عن النص المشروع المسنون المأسور وهذا يحصل في الآية القرآنية آية قرآنية ربنا آتنا ربنا فلان ذنوبنا إنك أنت الغفور واغفر لنا واغفر لي إنك أنت التواب الرحيم أي آية قرآنية ربنا آمنا بما أنزلت وتولنا فاكتبنا مع الشاهدين فين الثناء بعد الدعاء ربنا إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة دعاء إنك أنت الوهاب سلام. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين دعاء وسلام. فتح الله عليكم جميعا. لكن بعدها لازم يصلي على النبي عليه السلام وعلى الآل وعلى الصحب ويسلم. ليه؟ لأن الدعاء المسنون المشروع المحصور فيه هذا، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الآل وعلى الصحب مع السلام. طيب نقرأ كلام المحشي رحمه الله. وسننها أي الصلاة، أي الصلاة المعهودة شرعا. وسننها أي الصلاة، نعرف الصلاة إيه؟ وسننها أي الصلاة، نعرف الصلاة إيه؟ أي الصلاة، أي الصلاة كلمة مضاف إليه. وسننها أي الصلاة، بعضهم يكون قال إنه هو تفسيرين وأي ده حق. أنا عايز الناس يشغلون رأيهم معلومة قبل ذلك وإني من الناس قلنا خبر. وسننها إيه الصلاة، نعرف الصلاة إيه؟ ها بدل بدل من الهاء في سننها أو في سننها. سننها سنن مضاف والهاء مضاف إليه أي الصلاة، الصلاة بدل من الهاء خلاص أي المعهودة شرعا في بدل في بدل بدل بدل في التوابع. أو أول المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت الأسبوع اللي فاتت. وهي المكتوبة أصالة على الأعيان، لكن يرد على ذلك القنوت في الوتر. ما هو قال لي قال السنن بعد الدخول فيها التشهد الأول والقنوت، والقنوت قال في الفجر وفي وتر رمضان، بس وتر رمضان مش مكتوب، وتر رمضان ده مسنون ما هوش مفروض أصالة على الأعيان. إذن الأولى جعل الضمير راجعا للصلاة لا بقيد المكتوبة، يبقى سننها أي الصلاة لا بقيد كونها مكتوبة أصالة على الأعيان، بل الصلاة عموما حتى يدخل فيها بقى وتر رمضان يشمل ذلك، يعني يشمل وتر رمضان. قال والمراد بالسنن الجنس. ليصح الإخبار عنه بقوله شيئان، سننها شيئان، سنن جمع، شيئان خبر، مسنة كيف يخبر المسنى عن الجمع. مر عليك في الحصة السابقة أن اعتبر السنن جنسا، اعتبرها جنسا، فالجنس يصدق بالواحد وبالاثنين وبالمتعدد، فيصح الإخبار بالاثنين عن السنن لأنها جنس كما تقدم نظيره يعني في الحصة السابقة. قوله بعد الدخول فيها أي التلبس بها كما مر. قوله شيئان، المصنف هنا صححنا الشيخ أبو شجاع رحمه الله ومعه الشارح الشيخ ابن قاسم رحمه الله، جعل السنن بعد دخول فيها شيئين، لكن الواقع أنهم أكثر من شيئين، ده كثير أوي 20. يرد على المصنف كما قال المنوفي في شرح أشياء أخرى تسن في الصلاة، مثل إيه؟ كان قال كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول وعلى الآل في الأخير والقعود لكل منهما والصلاة عليه في القنوت، وعلى النبي عليه الصلاة والسلام في القنوت والقيام لها، يعني للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وبالجمع الأبعاد 20، الأبعاد 20، إيه الأبعاد؟ نعم ما أنا بجاوب، يعني الصلاة لها إيه؟ أخذنا أنها لها 18 ركن أركان ولها ما يسمى بالأبعاد. الأبعاد نقسمها إلى سنن وهيئات. يبقى الصلاة عند الشافعية أركان وأبعاد، أركان يعني أجزاء الصلاة، ماهيات الصلاة التي بخلل شيء منها تختل الصلاة وتبطل، إما تعاد أو تصحح. الأبعاد لا، الأبعاد نوعان سنن وهيئات. الأبعاد تركها لا يبطل الصلاة، لكن هي على نوعين: سنن تركها يسن له سجود السهو، هيئات تركها لا يشرع لتركها سجود السهو. الأبعاد تركها عمدا أو نسيانا أو جهلا لا يبطل الصلاة، لأنها ليست أجزاء من الصلاة. الأركان هي تركها هو الذي يبطل الصلاة، يحتاج إلى إعادة الصلاة واستئنافها أو إلى تصحيح الركن الفاسد. الأبعاد لا، تركها عمدا أو جهلا أو نسيانا لا يبطل الصلاة، لكن بعضها يشرع له سجود السهو وبعضها لا يشرع له سجود السهو. الأبعاد سنن وهيئات. فقال الأبعاد عشرون، وبالجملة الأبعاد عشرون، وبالجملة فالأبعاد عشرون: التشهد الأول والقعود له، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده يعني بعد التشهد، والقعود له يعني القعود للصلاة، والصلاة على الآن بعد الأخير بعد التشهد الأخير، والقعود لها يعني للصلاة. والقنوت والقيام له يعني القنوت، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده يعني بعد القنوت، والقيام لها يعني للصلاة على النبي، والصلاة على الآل والقيام لها يعني الصلاة على الآل بعد القنوت، كل ده بعد القنوت، والصلاة على الصح يعني بعد القنوت، والقيام لها يعني الصلاة على الصح بعد القنوت، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت، والقيام له يعني السلام، والسلام على الآل يعني بعد القنوت، والقيام له يعني السلام على الآل، والسلام على الصح يعني بعد القنوت، والقيام له يعني السلام. حد مش فاهم؟ طيب نعم. تقنل بغير العربية السلام له له السلام لها نسخة يعني لا يؤدي إلى مكتب. هذا بعض وهذا بعض، هذه سنة وهذه سنة، يعني كتبت لما دخول وتقول القنوت فقد حققت أكثر من سنة: سنة القيام وسنة الصلاة على النبي وسنة القيام وسنة السلام على النبي وسنة القيام وسنة السلام على الآل والصلاة على الآل. سنة متعددة، كل واحدة فيها ثواب، ولا يظلم ربك أحد، يعني كل ده عملت تجمع الثواب حققت كذا ثواب، وده لا يأتي إلا بالعلم، هذا الثواب لا يأتي إلا بالعلم، وتتعرف ده سنة فيها ثواب بإذن الله تعالى. غيرك بيعمل ايه؟ غيرك بيقلد، مش عارف ان ده سنة، او مش عارف ان في كل اللي ده سنة، عارف ان ده كله على بعض سنة، القنوت ده كده سنة، الهيئة دي سنة، لكن التفصيل ده مش عارفه الا العالم، ولا يعقلها الا العالم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طيب كيف نوفق بقى؟ المصنف قال ان السنن شيئان، هنا وصل الى 20، كيف نوفق؟ قال: ويمكن ان يقال اراد بالتشهد الاول، ما هو قال شيئان، التشهد والقنوت بس، يمكن ان يقال اراد بالتشهد الاول ما يشمل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، يبقى كأنه أدخل الصلاة في التشهد، قال يعني استغنى بذكر الصلاة التشهد، استغنى به عن التشهد عن الصلاة لأنه يقع بعد التشهد، واستغنى بهما يعني بالتشهد والصلاة بعدها، الصلاة على النبي بعده، استغنى بهما عن القعود لهما، فلم يحتج إلى النص على القعود لأنه تابع لهما، لأن القعود تابع للتشهد والقعود تابع للصلاة على النبي. فهذه أربعة، خلاص كده خلصت من أربعة أبعاد، فهذه أربعة أبعاد. طيب القنوت، أراد بالقنوت ما يشمل الصلاة على النبي وعلى آله وصحبه والسلام على كل على النبي وعلى الآل وعلى الصحابة، واستغنى بها بالقنوت مع الصلاة على النبي والآل السلام والصحب، استغنى بها عن قياماتها لأنها تابعة لها. فهذه أربعة عشر تضم للأربعة السابقة، يكون المجموع 18، ويبقى عليه اثنان لا يمكن التأويل فيها، يعني سقطوا بعد في هم الاثنين، ويبقى عليه اثنان وهما الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير والقعود لها، فالجملة 20 بعضا، ومعظمها يؤخذ من كلامه بالوجه المذكور على هذا التأويل الذي ذكرناه، يؤخذ معظم هذه العشرين من كلامه على هذا التأويل. قال وإنما سميت هذه السنن أبعاضا، ليه سمينا هذه السنن أبعاضا اللي هي مش أركان، سميناها أبعاض ليه؟ لأنها لما طلب جبرها بالسجود أشبهت الأبعاض الحقيقية التي هي الأركان، وكلها يجبر تركها أو ترك شيء منها في السجود. يعني معناها ان هو عكس اللي انا العصبورة هيخلي هنا سنن يقسمها الى ابعاض وهيئات، فالصلاة اركان وسنن، السنن منها ابعاض تجبر بالسجود وهيئات لا تجبر بالسجود. خلاص، فقال سميت ابعاضا، يبقى سميت هذه السنن ابعاضا، السنن منها ابعاض ومنها هيئات، يبقى احنا سميناها هنا إنما سميت هذه السنة أبعاضا لأنها لما طلب جبروها. لا هنا هنا مثل الأصل يقول الصلاة أبعاض حقيقية، أبعاض غير حقيقية. هذه الأبعاض الحقيقية، دي توصل دي أبعاض حقيقية يعني؟ الأركان أبعاض حقيقية. وإنما سميت هذه السنة أبعاضا لأنها لما طلب جبرها بالسجود أشبهت الأبعاض الحقيقية اللي هي الأركان. الأركان أجزاء ماهيات، فهي أبعاد بس حقيقية، دي أبعاد مش حقيقية لكنها سميت أبعاد دي لأنها تجبر بالسجود، يعني لما حصل أنها تجبر بالسجود أشبهت الأبعاد الحقيقية، هي أبعاد غير، هي أجزاء غير حقيقية، أبعاد غير حقيقية. خلاص؟ بعض الأشياء مفيش قنوت، يعني مثلا الأركان مفيش قنوت طيب سؤال ايه؟ الشافعية عندهم حديث صحيح. شاذة ازاي يعني؟ شاذة. هو عندهم صحيح. الحنابلة توسط، بعض الحنابلة توسط، قال ان هو يفعل احيانا ويترك احيانا. كلمة الصحيح دي انساها، انسى كلمة الصحيح، صحيح عند مين؟ يا مولانا هو ده الصحيح، صحيح عند مين؟ صحيح عند مين؟ عند مين؟ عند الكل؟ لا مش عند الكل، ولكن ما بيصير اللي هو أصلاً لا يكون حتى طرف الحياة لكن كيف بس يهود من عيسى زيادة من عيسى زيادة من ده كله اللي خدها كلام واحد جلد عن جميل. طب اللي خد بها الشفعية لما قالوا انه يخلص في كل الصلاة كيف ما يحلم الناس بتحلم ما يسرع لهم الشروط بلاش الإطلاقات دي تسمعوا دوت مش صحيح أن الشذوذ عند فلان قيده كده الشاذ عند فلان ضعيف عند فلان صحيح عند فلان كده نفهم الكلام يتعقل يعقل الكلام صحيح عند المالكية صحيح عند أصحاب الحديث ضعيف عند الشافعية قيد مثلا أما الإطلاقات دي خطأ عقلا وفقها واقعا كل شيء العلم يمكن يقول صحيح عندي ضعيف عند غيري أما صحيح عند الجميع كيف ما فيش اختلف نعم سميت هذه السنن أبعاضا لأنها لما طلب جبرها بالسجود أشبهت الأبعاض الحقيقية التي هي الأركان وكلها يجبر تركها أو ترك شيء منها بالسجود. انتبه معي بقى لا أصل بعض أساتذة الفقه الشافعي كان يعني يقول لك أنا أمشي مع القليل وما فيش كنوت ولا حاجة وكلام من ده يعني. طيب. فما يعني. جميل أوي هو خرج كده عن الشافعية. يقول اللي يعجبه هو حر بس هو كده مش شافعي. بعض أساتذة الشافعية لما يقول كده يبقى هو لم يتبع مذهب الشافعي. يعني يقول زي ما يقول نعمل زي ما نعمل يترجع عنه زي ما يترجع ده مش مذهب الشافعي. يعني ببساطة يعني ببساطة شديدة يعني لا يوجد قول في أو وجه أو رأي أو فهم الشافعي يعني لا مفيش مفيش تعالى. طيب انتبه بعد اللي جاي لو سمحت. وكيف يتصور السجود لترك الصلاة على الآل؟ انت بتقول لي بقى بتقول لي ان كل هذا يجبر بالسجود بس احنا عندنا صور هي ما فيهاش مش هيحصل فيها سجود. كيف يتصور السجود بترك الصلاة على الآل؟ قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع أنه إن تركها عمدا وسلم فاتت خلاص ما يجيبهاش تاني ولا يجيب السهو ولا حاجة. إن تركها عمدا وسلم فاتت وإن تركها سهوا وتذكرها ولو بعد السلام وقبل طول الفصل يأتي بها ولا سجود. فين بقى السجود ده؟ أنت بتقول تدعي أن كل هذه أضعاف تجبر بالسجود ان تركت. قال لي احجب لي صورة دلوقتي جبر للترك الصلاة على الآل بسجود. ايه بقى الصورة دي؟ ايه اللي عندك بقى؟ واو يتصور ولا في واو ولا مفيش واو؟ وكيف انا بسأل نسخة القديمة. نايم نايم في واو. طيب ويتصور السجود لترك حيأتي لك بصورة لجبر ترك الصلاة على الآل بسجود للترك. ايه هي الصورة بقى؟ قال ويتصور السجود لترك إمامه لها فإذا أخبره بعد سلامه بأنه تركها أو كتب له أني تركتها أو سمعه يقول اللهم صل على محمد السلام عليكم سجد للسهو. ثلاث صور بسجود المصلي عند ترك الصلاة على الآل عليه الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال لجبر الخلل الذي تطرق الى صلاته من صلاه الامام. هذه الصور نعيدها مره اخرى. يتصور السجود لترك امامه لها. الامام نفسه حصل له خلل، الخلل لم تقل من الامام اليه. ازاي يعرف ان الامام اصلا ترك الصلاه على الآل؟ كيف يعرف ان الامام قد ترك الصلاه على الآل؟ هذه الصوره يتصور السجود لترك امامه لها. ازاي هيعرف ان الامام ترك الصلاه على الآل؟ قال فاذا اخبره بعد سلامه، بعد ما انتهى من الامام من الصلاه، الامام قال للمصلي المأموم قال له انا ما صليتش على الآل بان تركها. صوره ثانيه كتب له اما اخبره يعني شفاهه او كتب له اني تركتها. الصوره الثانيه. الصوره الثالثه هو بيصلي وراك قريب منه فسمعه يقول اللهم صل على محمد السلام عليكم، يعني ما صلاش على الآل. فتأكد ان الامام حصل له خلل والخلل انتقل من الامام الى المأموم فيسجد للسهو. ياتي لك بصوره او ثلاث صور يشرع فيها سجود السهو للمأموم اذا تركت الصلاه على الآل، مش منه هو من امامه. كيف عرف ان الامام ترك الصلاه على الآل؟ ثلاث صور وفروع اتى لنا بها. التشهد الاول المطلوب فيه ما يجب في الاخير. التشهد الأخير تقول فيه التحيات لله إلى آخر إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. ده معنى التشهد. السنة اللي هو التشهد الأول اللي يقع في الصلاة الثلاثية أو الرباعية المطلوب فيها هو المطلوب في التشهد الأخير. قال ولا يندب بعده الصلاة على الآل. السنة أن نحن في الصلاة الثلاثية المغرب الصلاة الرباعية الظهر عصر عشاء نقرأ التشهد بعد ركعتين. طيب بعد التشهد بعد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يشرع الصلاة على النبي والصلاة على الآل؟ قال لا يندب بعده الصلاة على الآل بل قيل بكراهتها فيه. ليه؟ لأنه مبني على التخفيف. قال وتكره الزيادة فيه لبنائه على التخفيف إلا إن فرغ منه قبل الإمام فيسن له الصلاة على الآل وتوابعه. التشهد الأول مسنون، التشهد الأول بعد ركعتين للصلاة الثلاثية والرباعية مسنون. وعند الشافعية يصلوا أيضا الصلاة على النبي اللهم صل على محمد أو على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الصلاة على الألا مش مسموح بل قيل بكراهتها. ليه؟ علشان مبني الصلاة الأول ده مبني على التخفيف وفي أثر بعضهم يضعفه مبني على التخفيف يعني عايزين نستعجل القيام للركعة الثانية فلا لا تصلي على الآن في هذا الموضع. خلاص؟ الصلاة على النبي عند الشافعية بعد التشهد الأول مسنونة. اللهم صل على محمد ما تزودش علشان مبني على التخفيف في هذا الموضع مبني على التخفيف بل قيل بكراهتها فيه وتكره الزيادة فيه في ايه؟ في التشهد. التشهد يعني ممكن أدي التشهد بألفاظ طويلة لا بلاش يعني الصلاة تطول لا ما تطولش تكره بس ليه؟ لأن مبنيها على التخفيف فلما طولت التشهد بألفاظ حتى لو فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى إلا أنك أطلت في محل ليس فيه طول تكره الزيادة فيه يعني في التشهد الأول ببنائه على التخفيف إلا الصورة بقى يأتي لك بصورة يجوز لك فيها الصلاة على الآل وتوابعها إلا إن فرغ منه إلا إن فرغ المأمول من التشهد قبل الإمام فيسن له الصلاة على الآل وتوابعها. أنت بتصلي حضرتك مأموم والإمام انتهى من لم ينتهي بعد وأنت انتهيت من التشهد بتاعك قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والإمام لسه مش عايز يقول بيعيد بطيء في القراءة لك أن تصلي على الآل وتوابعها إنك حميد مجيد وتدعو من شرك إلى آخره. هذه أول سنة. السنة الثانية القنوت والقنوت ويكره إطالة القنوت كالتشهد الأول كما كرهنا إطالة التشهد الأول لأن مبناه على التخفيف نكره كشافعية إطالة القنوت لأن مبناه على التخفيف والتخفيف فيه يعني ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام التخفيف ما معدل التخفيف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وحيضيف عليها كمان قنوت عمر رضي الله عنه يعني لا بأس أن يجمع بين قنوت عمر رضي الله عنه مع قنوت المصطفى عليه الصلاة والسلام. ويكره إطالة القنوت كالتشهد الأول لكن يستحب له الجمع بين قنوت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يذكره الشارح وبين قنوت عمر كما في شرح الرملي يعني في شرح الرملي قال يستحب له الجمع بين القنوتين. وفي بعض العبارات قنوت ابن عمر قنوت عمر ولا قنوت ابن عمر المهم يكون ورد عن عمر وعن ابن عمر برضه. قال ولا مانع من صحة نسبته لكل من عمر وابنه لكل من عمر وابنه. ايه هو بقى القنوت الوارد عن سيدنا عمر عليه رضي الله عنه؟ قال وهو اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونطوف من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد أي نسرع إليك نسعى ونحفد وتسلفاء أي نسرع ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق أو ملحق إن عذابك الجد بالكفار ملحق أو ملحق بكسر الحاء على المشهور أي لاحق بهم ويجوز فتحها ملحق لأن الله تعالى ألحقه به يعني اسم فاعل أو اسم مفعول. اللهم عذب الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك. اللهم عذب الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم يعني أوزعهم أي ألهمهم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. إله الحق يعني يا إله الحق منادى محبوب هذا النداء إله الحق وجعلنا منهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإن جمع بينهما إن جمع بين قنوت عمر رضي الله عنه وقنوت المصطفى عليه الصلاة والسلام فالأفضل تقديم قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن اقتصر فليقتصر عليه إن اقتصر فالأفضل أن يقتصر على قنوت النبي عليه الصلاة والسلام وإن جمع فله أن يقدم قنوت عمر على قنوت النبي والأفضل أن يقدم قنوت النبي عليه الصلاة والسلام على قنوت عمر رضي الله عنه. واستحباب الجمع في حق المنفرد وإمام قوم محصورين. الجمع ده خروج النبي عليه الصلاة والسلام وخروج عمر ده مش طويل، بل طويل. ولذلك هذا الاستحباب إنما هو في حق المنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل، في حق المنفرد لأنه يصلي لنفسه لا يتعب أحدا معه، وكذلك إمام قوم محصورين راضين بالتطويل لما تصلي، وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل ليسوا أجراء لا أرقاء ولا متزوجات، يعني حتى لو كانوا راضين بالتطويل ليسوا أجراء ولا أرقاء ولا متزوجات، لأن الأجير معلق بحق المؤجر، والرقيق معلق بحق السيد، والزوجة معلقة بحق الزوج. نعم يا سيد. إمام القوم الراضين قدم راضين، سواء كانوا بقى محصولين أو غير محصولين، لكن هذا أمر محصول. قدم أعلى إيه؟ يعني لو كان مثلا إمام القوم الراضين للمحصولين أو غير محصولين، يعني كان هذا أمر. استحباب الجمع في حق المنفرد وإمام القوم المحصولين راضين، إيه الاستشكال بتاعك؟ ده محصول بخير، محصولين خير، يعني لو كانوا راضين بس كسر لا، لازم يكونوا محصولين يعني قلة، ده خير، مش هم راضين سواء كانوا 1000 ولا كانوا 300، لا محصولين يعني عدد قليل، عدد قليل بقى الشيخ علي بيقول يعني حوالي 340، الحفر ده اللي هو تحصيله العين، يعني ممكن الواحد العين كده تعده، لكن لو جت قوي خلاص العين ما تقدرش تعيا، ما تقدرش تعد للعدد الكبير. العين ممكن تعد العدد المحصول، المحصول ده قدروه حوالي 300 400، لكن زاد على كده حتى لو راضين لا ما يستحبش. نعم. طيب صحيح. بالنسبة لو هو جهد من تدعات المزوج المؤمنين في كل بتاع السنة يؤمنوا فيه قوله في الصبح، الخلوط في الصبح، ويستحب الخلوط في كل صبح، الخلوط في الصبح هذا سنة، بس في خلوط آخر خلوط النوازل، فقال ويستحب الخلوط في كل صلاة في اعتدال ركعة الأخيرة منها لنازلة النزلة بلاء بعد الشر، نسأل الله العافية، للمسلمين نزل بلاء يستحب الخلوط مش بس في الصبح ولكن في كل صلاة بعد الاعتدال من الركعة الأخيرة، قال لي الأخيرة الأصل مثل 3 و4 الصبح قال بعد ركعة ثانية عشان الصبح ركعتين، لكن ده كل الصلوات يبقى ركعة أخيرة ثنائية أو ثلاثية أو ربع لنازلة نزلت، لكن لا يسن السجود لتركه. في فرق بقى، القنوت لو تركناه يسن السجود له، لكن قنوت النوازل وإن كان مستحبا فلا يستحب ولا يشرع السجود من أجل تركه. نازلة نزلت حرب ولا أمراض ولا وباء لا قدر الله بالمسلمين، نسأل الله العافية، فبنقنط. طب لو ما قلتناش لا تسجد للسهو، على حين قنوت الفجر عند الشافعية لتركوه يسجدون للسهو، خلاص فهمنا الفرق بينهما، هذا مستحب وهذا مستحب، هذا يسجد لتركه وهذا لا يسجد لتركه، فهمنا؟ كل الصلاة ويستحب القنوت في كل صلاة، كل صلاة في اعتدال الركعة الأخيرة منها لنازلة النزلة، لكن لا يسن السجود لتركه، ليه؟ لأنه ليس من الأبعاض، ليس من الأبعاض. ف... طب النازلة ده ايه؟ قال والنازلة كحصن وطاعون وعدو على المعتمد في الطاعون. يبقى الطاعون في خلاف، والمعتمد انه معدود من النوازل هذا الوباء، أن نسأل الله العافية منه. في خلاف هل يخلف من أجل نزول المسلمين لا قدر الله ولا لا يخلف، والمعتمد أنه يخلف من أجله وأنه معدود في النوازل. قال لأن في مشروعيته عند هذانه خلافا، إذا هذا الطاعون هل يشرع من الخلود من أجل هذه النازلة ولا يشرع، في خلاف، والمعتمد أنه يشرع الخلود. والأوجه طلبه وإن كان الموت به شهادة قياسا على ما لو نزل بنا كفار فإنه يشرع الخلود، وإن كان الموت بقتاله شهادة. لما عد بالنوازل عد منها العدو، عد منها القحط، هذان لا خلاف فيهما، القحط والعدو لا خلاف في كونهما نازلة، لكن الطاعون في خلاف نازلة ولا مش نازلة. اللي قال انه مش نازلة قال والله انا حموت منه شهيد، فنازلة ازاي؟ نازلة يعني شيء يعني بلاء، يعني شيء مكروه للنفس، ده شهادة يعني هتخش الجنة، فلا اعتبره نازلة فلا اخلط له. مقابل هذا هو المعتمد انه يعتبر نازلة قياسا على العدو، ما هو العدو انت متفق معاه انه نازلة، انه لا اخلط له مسلولا ومستحبا بلا خلاف، وهو يحصل منه القتل، والقتل شهادة، خلاص الطاعون أيضا يحصل منه القتل، والقتل في الطاعون شهادة، يبقى قياسا على العدو. فهمنا هذا؟ قال والأوجه طلبه، طلب الدعاء، طلب الخلود لنزول الطاعون، وإن كان الموت به شهادة، يعني ده دليل إيه؟ دليل الخطف، دليل الخطف الذي منع كون الطاعون نازلا. قياسا على ما لو نزل به بلا كفار فإنه يشرع الخلود وإن كان الموت بقتالهم شهادة، يرد على هذا الخصم. وقد مكث صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يخوض شهرا يدعو على قاتلي أصحابه القراء في بئر معونة، ويقاتل العدو غيره، ويقاتل العدو غيره، إلى كل ما فيه ضرر على المسلمين من عدو ومن غير عدو. زي ايه بقى؟ كان مثلا طائفة المسلمين خرجت يعني على الامام العادل، البغاة مثلا، البغاة مسلمون هم مش اعداء كفار لكنهم خرجوا على الامام العادل، لا بس ان يشرع الخلوط لتسليك الامام. وسكتوا عن لفظ الخلوط النازلة، لفظ الخلوط بقى، الخلوط النازلة هيكون باي لفظ ماذا نقول فيه؟ كخلوط الفجر ووتر رمضان، يعني برضو اللهم اهدنا فيمن هديت، ولا ايه؟ سكتوا عن لفظه، ولو هو مشعر بانه كخلوط الصبح، لكن الذي يظهر كما قاله ابن حجر انه يدعو في كل نازله بما يناسبها، كل نازله حسب مرض ولا عدو ولا ماذا، قال هو حسن استحسن هذا. ويسن رفع يديه في القلوب، ويجعل بطنهما لجهة السماء عند طلب تحصيل، وظهرهما له السماء عند طلب وقع الشر، وهكذا سائر الأدعية، سائر الأدعية في الصلاة أو في خارج الصلاة، في القنوت أو في غير القنوت، إذا كان لطلب خير يجعل بطنهما للسماء، إذا كان لدفع شر يجعل ظهرهما للسماء. قال ولا يسن مسح الوجه عقب الدعاء في الصلاة، ولا يسن مسح الوجه عقب الكلام ده هيجي في الامتحان، اللي هيبص كده مش هيعرف المعلومة دي هيسقط في الامتحان. ولا يسن مسح الوجه عقب الدعاء في الصلاة، بل الأولى تركه. لا يسن معنى ايه؟ معناه انه من فعله لا يعاقب، ومن من ترك او يصيب لا يسن يعني مكروه. نفس السنية معناه انه لو فعله لا يعاقب، لا يعاقب، ولو تركه يسن. ده نفي السنية معناه ونفي السنية معناه انه مفروض الخلاف الاولى مفروض الخلاف الاولى صرفه ما يساب عليه وفعله ما لا يعاقب الخلاف الاولى انه ما يخلص. نعم. هل مثلا لو ورد حديث صحيح عكس حديث موزه الشافعية وخلفه اخذ به الشافعية وعكس الشافعية ومختلف نقول كم لو مثلا واحد مصور حديث واخذ بحديث صحيح مسألة زي دي او في اي مسألة في الحوار خلاف يخلف كده مزال طبعا مخالف مثلا اللي فيها جدال مش عامل بالقاعدة اللي هي من التصحيح المصور مزال وعندهم الحديث صح عند مين وده كلام كنا بنقول بيه على اخينا هو صحيح عندهم هو الحديث اللي انت بتعتبره ضعيف ده واللي انت تركت من قبله المذهب هو صحيح عندهم والا لما قالوا بيه. طب ومثلا حته مساله الناس كده كنت شايف مثلا سنيتها الحديث تاني هو ممكن نفس الجوع اللي ما كانش فيه هذا الشيء تاخد دي لو عايز تاخد دي بس تبقى خلاص عندك. يعني المهم ان هو لفت وقابلت النبوه من تاني وقلت له مذهبي صادر يعني يصعب جدا ودائما يستلزم استقرار كتب الشافعية كلها لأن الحديث قد يصح ولكن هو بالدلالة عامله مش. طيب نقرأ مرة أخرى يا سيدي. ولا يسن مسح الوجه عقب الدعاء في الصلاة. انتبه يا سيدي في الصلاة ضع خطا تحت في الصلاة. لا يسن مسح الوجه عقب الدعاء في الصلاة بل الأولى تركه بخلافه خارجها يسن مسح الوجه لا الصدر ولو خارجها. يبقى معانا دعاء في الصلاة دعاء خارج الصلاة داخل الصلاة لا يسمى لا مسح الوجه ولا مسح الصدر خارج الصلاة يسمى مسح الوجه دون الصدر. موافقون؟ أقول لا الصدر ولا إيه ولو خارجها ولو خارجها قوله أي في اعتدال الركعة الثانية منه أي بعد سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وقيل بعد ما شئت من شيء بعد. يعني متى يبدأ في القنوت؟ بعد قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد يبدأ في القنوت. وقيل بعد قوله بعد ما شئت من شيء بعد ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد ثم يبدأ في القنوت. قيل بس القول ضعيف. ايه هو اللي حدث؟ حديث مفروض السؤال ايه؟ وضعيف الحديث وضعيف بدء القنوت متى يبدأ في القنوت؟ يبدأ في القنوت بعد قوله ربنا لك الحمد ولا بعد ما شئت من شيء بعد الاثنين سنة ده دعاء وده دعاء لكن متى يبدأ في القنوت؟ بعد ربنا لك الحمد على القول الراجح وبعد ما شئت من شيء بعد على القول المرجوح. قال الرملي وقيل بعد ما شئت من شيء بعد قال الرملي ويمكن حمل الثاني على المنفرد فعله في غير اعتدال الركعة الثانية بنيته سجد للسهو. انتبه لو سمحت لو فعله هو القنوت في غير اعتدال الركعة الثانية بنيته بنية القنوت سجد للسهو. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ قال انا بقنط. طب انت بتقنط فين؟ البقنط قبل الركوع ده مش مكان القنوت. مكان القنوت بعد الركعة من الركوع. دلوقتي بتقنط قبل الركوع صح اكيد بارسال القنوت او بشروط القنوت او بالفاظ القنوت وبنية القنوت لكنها في غير موضع القنوت يبقى عليك انك تثبت الله الله سجود السهو لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحب. سجود السهو في مذهبنا مستحب ومن ذلك ما لو فعله مع إمامه المالكي قبل الركوع بيصلي وراء إمام مالكي إمام المالكي بيقنط قبل الركوع فحيتبع الإمام يبقى يقنط مع إمامه لكن يسجد للسهو في آخر الصلاة. ومن ذلك ما لو فعله مع إمامه المالكي قبل الركوع ولو تركه إمامه الحنفي سجد للسهو يصلي ورا واحد حنفي ومن حنفي ما عندهمش قنوت فمش هيقل يأتي به الشافعي المأموم مأموم الشافعي يأتي بهذا بسجد في السهو ولو فعله هو يأذنه ولو تركه إمام الحنفي السجد للسهو ولو فعله هو حتى لو المأموم فعل في هذا القنوت لتفرق الخلل من صلاته يعني صلاة الإمام إليه بخلاف ما لو أتى به في محله وإن لم يعتقده ولو لم يفعله هو فلا يسجد حينئذ كلام ده مهم ولطيف ركز معايا لو سمحت يقول أنا بصلي وراء إمام حنفي الإمام الحنفي عمل إيه؟ بصلي وراء إمام حنفي الحنفي لا يشرع عندهم قنوت قد يكون قنت وقد لا إما إنه قنت أو لا فزعمه ما فيهوش قنوت لكن قد يكون قنت لو ما قنتش الإمام الحنفي وأنا وراه أسجد للسهو أنا شافعي أسجد للسهو سواء أنا أتيت بالقنوت أو لم أأتي به إزاي أنا هأتي بالقنوت رغم إن أنا أحتاج بالقنوت أصل أنا بصلي مسبوق الصورة إيه؟ إن أنا بصلي مسبوق دخلت في الركعة الثانية ثالثة الثانية من الصبح الصبح بصلي ركعة الثانية دخلت في الركعة الثانية أنا بالنسبة لي الركعة الأولى وبالنسبة للإمام الركعة الإيه؟ الثانية معانا هنعيد ثاني أنا بصلي مسبوق دخلت ورا الإمام الحنفي اللي بيصلي الركعة الثانية فبالنسبة لي أنا الصلاة الركعة الأولى فقط الإمام الحنفي عمل إيه؟ لم يقنط وسلم جيت انا بعد السلام بتاع الامام قمت عشان اجيب الركعه الثانيه بالنسبه لي وبعد اعتدال من الركعه الثانيه للركعه الثانيه قنت انا قنت لم يقنط ومع ذلك اسجد بصوره ايه لان انا كمأموم قنت وامامي لم يقنط كيف ان الامام لم يقنط والمأموم قنت ودخل مسبوق فلم يقنط الامام والمأموم لما قام يأتي بالركعات التي عليه أتى بالإيه؟ بالقنوت رغم أن أتيت بالقنوت أتى بالسهو ليه؟ أن يأخذ إمامك دخل عن التشفع وإمامك لم يقنط فقد إيه؟ أصابه خلل وخلله تطرق إليك وسار إليك تسجد السهو طيب ده لو الحنفي قنط طب الحنفي ما قنطش الحنفي لم يقنط يقول إيه بقى؟ بخلاف ما لو أتى به في محله وإن لم يعتقده هذا احنا قلنا لو لم يقنط الحنفي مش كده لو لم يقنط الحنفي وأنا قنط المأموم قنط لا المرة دي الحنفي قنط على خلاف مذهبي الحنفي قنط على خلاف مذهبي ما تقولش بالسهو حتى لو أنا ما قنطتش يقول بقى هو بخلاف ما لو أتى به يعني الإمام الحنفي في محله وإن لم يعتقده الله أكبر أنا بقى حنفت وراء ما قنفتش إلا أنجو الإسلام ليه؟ لأن صلاته في اعتقادي أنا افترق إليه الخلل يعني ترك بعضا من الأضعاف وخلله سرى إليه أنجو الإسلام حتى لو قنفت أنا في صورة قنوتي أنا رغم أنه لم يقنط أنا دخلت في صلاة مسبوقة هو لم يقنط وأنا قنط أما لو أتى به وقنط فعلا فلا أسجد سواء الإمام ده اعتقد مشروعيته أو لم يعتقد سواء أنا كمان قنطت أو لم أقنط بغض النظر أنا قنطت أو لم أقنط بغض النظر هو اعتقد مشروعية القنط أو لم يعتقد ما دام أتى به يعني الصورة حصلت وتلفظ بألفاظ القنوت لا أسجد نقرأ العبارة مرة أخرى وننزله على الرسم ده ونسمع الأسئلة نقرأ من أول في اعتدال الركعة الثانية منه أي بعد سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وقيل بعد ما شئت من شيء من بعد قال رمي ويمكن حمد الثاني على المنفرد وإمام من مر يعني يقوم محصورين إلى آخره والأول يعني يمكن حمل الأول على خلاف قال ولو فعله في غير اعتدال الركعة الثانية بنيته بنية القنوت سجد للسهو لأنه لم يفعله في موضعه ومن ذلك ما لو فعله مع إمامه المالكي قبل ركوعه لم يفعله في موضعه عند الشكاية. قال ولو تركه إمامه الحنفي نزل للسهو. ولو فعله هو ولو كان حتى المأموم فعل كله برضو يزل للسهو لتطرق الخلل من صلاته الإمام إليه المأموم، بخلاف ما لو أتى به الإمام في محله وإن لم يعتقده، حتى أتى به بس مش معتقد به. الإمام ده الحنفي قال أنا هقول في الصورة كده بس القنوت وأنا مش معتقد مشروعية، خلاص يكفيني أنا كشافعي أنك أتيت به في مكاني فقامت السنة والبعض عندي ولا أخذ الإسلام. ولو لم يفعله هو حتى لو أنا ما فعلتوش كمأموم فلا يسجد حين إذن. مين على السؤال؟ وخلي معاه هنا ما سجلش معاه، هنتكلم عن صوت المسبوق. انا لما لقيت فرق انا حر نفسي اعمل ايه غلط حصل لي في صلاتي اسجد السهو، حصل غلط حصل في صلاه الامام ولم يسجد الامام للسهو اسجد انا للسهو. يعني حتى لو الامام اخطا في صلاتي وانا مسبوق ولم يسجد للسهو انا يشفع لي يسن لي ان انا اسجد للسهو كنت مسبوق، يعني خلاص انا بقيت حر خلاص من التبعيه في الصلاه. كل ده يتصور في حاله المسبوقين، اما في حاله ان انا بسلم على الامام ده انا مطالب بالامام، اذا سلم فسلمه واذا كبر فكبره واذا ركع فارفعه فتح الله عليك. نعم. بالنسبه للفاتح عنده اللي بيشرح النواجذ طيب لو صلى جزء هي مشروعه عند الحنفي يعني اللي هو صنف الكتاب اللي بيتعمل في حنوت المكتوبات في النواجذ. فاحنا بيشرح ايضا ليه حصل في الصلاه وفي المكتوبات. الدعاء والثناء والصلاة على النبي عند الشفاية قديمة. وقت الإمام وقع فيها صلاة الإمام كده وقع فيها تطرق الخلل من الإمام إليه. الإمام صلاته مفيش خلل فهو نفسه مأثور لأنه تابع التابع تابع القاعدة بتقول التابع تابع. الإمام حصل أنت كنت مأمون ولا كنت مأمون؟ كنت مأمون. صلاة الإمام صحيحة صحيحة يا أي خلل ما فيهاش أي خلل. يعني انا لما كنت مسبوق وقمت اجيب الركعه الثانيه ما خلاص خلاص ما كفاني بقى القنوت بتاع الامام قدامي ان انا مطلوب مني ان انا اصلي واخد التجاوز فيها. انا عايز بس تحصل صوره القنوت في الركعه الثانيه منفرد بصلي للقنوت مش منفرد لكن الامام عمل. حد سؤال؟ لو الإمام أقل بقى ده بعد الرقم ده أقل شوية وأنا أقل ستة السنة من تبع من أول مش ينفعش لازم الإمام يقل. طب بعد كده أسكت تاني أحسن تزبد للسهو لو كنت مسبوق. لا مفيش الإمام ما يخش للسهو ما دام بيسلم مع الإمام وأنا رضيت على الأخر ما دام بيتسلم مع الإمام كده خلصت ما تخش للسهو. كنت عاوز المقطع الحمد لله الصلاة والسلام. خايف لما يقبل علاقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوات السابقة. هتقولي فقول لا لا علاقة الدعوة الدعوة بالدعوات علاقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوات السابقة. فقول Thank you. لكم تقول علاقة دعوة النبي بيها، لأن أنا عايز علاقة الدعوة دعوة النبي بتمثل إيه بالنسبة للدعوات؟ ها أوه. أيوة طبعا. مش هو هي علاقه تكوين لا واحده علاقه تكوين وتكوين، بس يعجبني قوي لما اتكلم كلمه احاول اكدها ما امكنك. ايوه في حديث عند الكتاب بيدل اكبر دلاله على التاكيد. ايوه مثلي ومثل الانبياء عن قبلي كمثل أكل فأحسنه وأجمله إلا موضع اللبنة من زاوية من زوايا ويعجبون له بذلك الحديث ده أستشعر تماما إنه علاقة العلاقة بين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوات السابقة إنها كانت علاقة تأكيد تأكيد. طيب أنا أقول الشق التالي، هل تختلف الدعوات فيما بينها من حيث العقيدة والسنة؟ أنا عايز أتكلم دلوقتي برضه، يعني في منكم حد المرحلة الكاملة يعني ممكن يتعامل مع السؤال ولو دعبتيته هو كبيرة، يعني حتى لو حيضيك حاجة من عندكم توضح السؤال ماشي، مش شرط انك انت الكتاب واللي فيه، لا أنا يجيلك السؤال الدين اللي في الكتاب، لكن لو هتحاولي تعطلي هذه الإجابة من عندك تراعى هذه الإجابة تراعى جيدا والطقطق ايه كمان، يعني لو قلت اديني إجابة من عندك بعيد عن الكتاب تعضد الإجابة تبقى يعني درجة مضاعفة. فدلوقتي في آيات تؤكد ان تؤكد وحدة العقيدة من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذه الآيات تتحرك. المهم من حيث العقيدة كل الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم دعوا إلى لا إله إلا الله، تمام؟ ماشي، يبقى العقيدة واحدة. وإن الدين